بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامه في البحث الماضي حول علمنا في الوجدان، أن العلم يحصل في الخبر المتواتر ولا يحتاج إلى كسب أو نظر، فهو منقسم العلوم الضرورية التي يعرفها كل إنسان. وقلنا لو كان هذا العلم بالخبر المتواتر يحصل بالكسب أو بالنظر لما حصل للصبيان، ولما حصل لمن لا أهلية له للمعرفة كعوام الناس. عوام الناس يقطعون بوجود الأشياء التي يخبر عنها بالخبر المتواتر ويقطعون بصدقها. إذا جاء المخبر وأخبر عن البلد النائية وهذا الخبر بلغ حد التواتر أو كان خبرا متواترا بكلا قسميه، سواء كان تواتر لفظي أو تواتر معنوي، الكل يعلم أن مكة موجودة، سواء شاهد مكة أو لم يشاهد، لا يحتاج إلى إقامة دليل على إثبات وجود مكة. وهكذا بقية البلدان الأخرى التي لم نشاهدها ولم نراها. أنتم ما ذهبتم إلى الأمازون مثلا أنا ما ذهبت إلى الكويت أو كلكتة أو نيودلهي أو ما شابه ذلك، ولا إلى ناميبيا أو سيراليون، لكن مع ذلك أنا أقطع بوجود هذه البلدان وأقطع بوجود رئيس لهذه البلدان، لا يحتاج إلى إقامة دليل أو نظر. الشباب خير وشر، الشباب يقولون نحن من كذا نحن نصدقه. طيب، لكن مع ذلك قلنا ذهب بعض العلماء كأبي الحسن البصري وأبي القاسم الكعبي والجويني والغزالي، هؤلاء ذهبوا إلى أن العلم بسبب الخبر المتواتر نظري وليس ضروري، نظر يعني يحتاج إلى دليل. لماذا؟ قالوا لأنه يتوقف على مقدمات نظرية. المقدمات النظرية مثل عدم المواطاة بالكذب، عدم الاتفاق على الكذب، عدم اتفاق المخبرين على الكذب. هذا كيف تعلمه؟ هذا لابد من أن تقيم الدليل على عدم كذب هؤلاء المخبرين. وكذلك أن يكون الخبر محسوسا، كون الخبر محسوسا لابد أيضا له من دليل. كيف تثبت؟ لابد أن يكون هذا له حاسة البصر أو ما شابه ذلك. وكذلك التوافق والاتفاق على الكذب، هذه ثلاث مقدمات. هذه المقدمات قالوا إذا اجتمعت يحصل العلم بالخبر المتواتر. معنى إذا لم تجتمع هذه المقدمات لا يحصل العلم بالخبر المتواتر، وبينا هذا. وقلنا كلامهم هذا هو عبارة عن قياس من الشكل الأول. القياس هكذا: العلم، هذه الصغرى، العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظرية، هذه الصغرى. العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظرية، وكل علم كذلك يعني يتوقف على مقدمات النظرية فهو نظري. ماذا ينتج؟ النتيجة العلم بالمتواتر نظري، العلم بالخبر المتواتر نظري. نصل إلى رد الشهيد الثاني عن هذا الدليل وهذا الاستدلال، لكن لا بد لنا من بيان مقدمة صغيرة جدا. عندنا المقدمات، صارت المقدمات قريبة وتسمى بالمقدمات القريبة، وتارة مقدمات بعيدة. ما أدري إذا مر عليكم هذا الاصطلاح أو هذا التعبير، أخذتم هلا ما أخذتم. طيب، عندنا المقدمات القريبة، مثلا نقول هذا ما دل الخبر، أيضا قياس، هذا ما دل الخبر المتواتر على وجوبه، مثل الصلاة لو فرضنا الصلاة أو الحاج أو أي أمر آخر، حتى فرض المحال ليس بمحال، أي أمر أنت تفرضه لإسم الإشارة، هذا ما دل الخبر المتواتر على وجوبه. طيب، هذه الصغرى، تأتي الكبرى، وكل ما دل عليه الخبر كذلك فهو واجب. ماذا ينتج؟ فهذا واجب. هذه مقدمات قريبة، هذه مقدمات قريبة. يقابلها، يقابلها المقدمات البعيدة، يقابل هذه المقدمات المقدمات البعيدة. نحن أين نبحث؟ نبحث عن الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يفيد العلم، فيحصل لنا العلم. قسم من العلماء يقولون ضرورة، بالضرورة يحصل لنا العلم من دون إقامة دليل، وقسم من العلماء يقولون بالدليل. لماذا بالدليل؟ يقول لأنه يتوقف على مقدماته. هذه المقدمات التي ذكروها، وهي التوافق، عدم التوافق على الكذب، عدم الاتفاق على الكذب، وكون المخبر عنه محسوسا، هذه الأمور هي مقدمات بعيدة. فهمتم الآن؟ هذه المقدمات مقدمات بعيدة. إذا فهمنا هذه المقدمة، نقول نحن لا نسلم بالكبرى. أي كبرى؟ الكبرى التي ذكروها، كبرى كون العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظري. العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظرية، هذه هي الكبرى. نحن لا نسلم بهذه الكبرى. طبعا هذا جواب دقيق، وأرجو منكم أن تلتفتوا إلى هذا المعنى. لماذا لا نسلم بهذه المقدمة الكبرى؟ يقول الاحتياج، لأن الاحتياج، هكذا ذكر الشهيد الثاني في الرد، طبعا سوف نوضح. يقول لأن الاحتياج إلى النظري في المقدمات البعيدة، المقدمات البعيدة ما هي؟ قلت انتفاء المواطات، المقدمات هذه، انتفاء دواعي الكذب، هذا اثنين، كون المخبر عنه محسوسا، هذه ثلاثة. لا، كون المخبر عنه محسوسا، هو من الذي يخبر؟ يخبر ابتداء من الطبقة الأولى إلى الطبقة الأخيرة، يعني لابد أن يكون رواة الطبقة الأولى نحرز بهم هذه الأوصاف، لابد أن نحرز عدم التواطؤ، هذا واحد، سوف يأتي في تعريف الخبر المتواتر، عدم التواطؤ، لابد أن نحرز فيهم أن يكون الخبر تفضل السلام ورحمة الله. أن يكون الخبر محسوسا أو المخبر عنه محسوسا. ونحرز أيضا عدم الاتفاق على الكذب وعدم وجود دواعي الكذب، فنقيم الدليل على أنه لا بد من أن تكون الطبقة الأولى من الرواة موجود فيها هذه الأمور. هذا كيف أنت تقيمه بينك وبين الطبقة الأولى ألف سنة؟ كيف تحرص عنه؟ لا موجود بالكتاب، هذا راويه عدلا أو ليس بعدل، كل هذا يأتي بعد ذلك تثبت أنه رأى أو لا أو لم يرى. يقول الخبر بالمتواتر، العلم كون العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات النظرية، هذه المقدمة لا نسلم بها، المقدمة الكبرى نحن لا نسلم بها. لماذا؟ يقول لأن الاحتياج إلى النظر بالمقدمات البعيدة لا يوجب كون الحكم نظريا كلازم النتيجة. طبعا هذا الكلام كلام دقيق، ولذلك احنا نحاول نكتب. جواب الشهيد الثاني، يقول نحن لا نسلم بالكبرى وهي كون العلم بالخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظرية. هذه هي الكبرى، هذه هي المقدمة الكبرى. لماذا؟ يقول لأن الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة، الآن عرفت ما هي المقدمات البعيدة؟ البعيدة الآن هي هذه التي ذكرناها، وهي انتفاء المواطات ودواعي الكذب وكون المصدر عنه محسوسا. هذه هي المقدمات البعيدة. طيب، لأن الاحتياج إلى النظر في المقدمات البعيدة لا يوجب كون الحكم نظريا كلازم النتيجة، كلازم النتيجة، وذلك لأن العلم بالخبر المتواتر لا يتوقف سلام المواطات، لا يتوقف على العلم لحصول هذه المقدمات البعيدة بالضرورة. الآن نحن نبين مغزى هذا الكلام ومعنى هذا الكلام. كيف الاحتياج إلى النظر لا يوجب كون الحكم نظريا كلازم النتيجة؟ يعني بعض الأحيان نحن نقيم القياس، القياس يتألف من مقدمتين ونتيجة، النتيجة كما سيأتي، النتيجة لها حكم. يعني لما تقر بالنتيجة، الأمر الذي تثبته في النتيجة له حكم، الحكم هو لازم النتيجة. أنا أبين هذا بعد ذلك، لأنه الآن نريد أن نوضح هذا الكلام. مثلا نحن نعلم علما وجدانيا بوجود البلدان النائية، تعلمون هذا أم لا؟ هل يحصل في أذهانكم شيء من الوثائق من هذه المقدمات؟ هل يخطر ببالنا شيء أم لا؟ نحن نعلم بوجود البلدان النائية قطعا، كثير من البلدان النائية نحن نعلم بوجودها، ولا يخطر ببالنا أي شيء من الأشياء. طيب إذا لم يخطر ببالنا أي شيء من الأشياء، معناه حصل لنا العلم بوجودها. ها، لما حصل العلم بوجود هذه البلدان، هل توقف العلم، هل توقف العلم على الكتب والنظر أو لم يتوقف؟ وبعبارة أخرى، هذا العلم الحاصل لنا هل هو علم كسبي بالدليل أو هو علم ضروري من دون دليل؟ فهمتوا الآن؟ نحن نعلم علما وجدانيا بوجود البلدان النائية البعيد، وكذلك بوجود القرون الماضية، قوم عاد، ثمود، قوم سبع، سبأ، تعلم بها؟ تعلم بوجودها؟ تعلم من التاريخ ولا من غير التاريخ؟ هو خبر، هذا الخبر أنت تعلم من التاريخ، أنت ما رأيت، هو بالخبر أنت علمت بوجودها بالخبر، وتقطع بصدق وجودها بأنها موجودة قطعا من دون توسط هذه المقدمات البعيدة، من دون توسط هذه المقدمات البعيدة، فتعرف وجود هذه البلدان. يحصل لك العلم بوجود هذه البلدان وبوجود الأقوام وبوجود القرون الماضية، تقول العصر الحجري. من عاصر العصر الحجري أو العصر النحاسي أو العصر الطباشيري أو العصر الجليدي؟ من رأى إنسان نيدرتال؟ من رأى إنسان جاوة؟ من؟ تقطع بوجود الإنسان القديم، تقطع بوجود الأنبياء الماضيين، لكن مع ذلك هذا لما تقطع علمك من أين أتى؟ الخبر المتواتر، بسبب الخبر المتواتر. فكالعلم، هذا العلم هل يحتاج إلى دليل حتى يثبت أو لا يحتاج إلى دليل؟ بناء على قول هؤلاء لا بد له من دليل، بينما هنا ماذا؟ نحن لا نحتاج إلى دليل. نعم ربما، الآن فهمت هذا؟ هذا معنى الكلام؟ هذا معنى الكلام. نعم ربما يتوقف العلم على مقدمات نظرية، لكن لازم النتيجة يكون ضروري. وصلت الآن؟ نعم نعم، قد يتوقف، قد يتوقف العلم بالخبر على حصول المقدمات، أي مقدمات النظرية في نفس الأمر، في نفس الأمر والواقع، لكنه لا ينافي ضرورية العلم، بالخبر المتواتر، لأن كل علم ضروري يتوقف على أمرين، على أمرين. ففي بعض الأحيان يتوقف حصول العلم على الواسطة اللي هي المقدمة، لكن الواسطة حاضرة في الذهن فلا تحتاج إلى ترتب أو إلى ترتيب قياس منتظم، كما قال الغزالي: ليس المراد من العلم الضروري أنه ما حصل بغير واسطة، بل الواسطة لا تغيب عن الذهن. إذن الأمر ربما يكون العلم بالخبر المتواتر نظريا، ربما يكون هناك مقدمات، ربما تكون هناك واسطة، لكن مع ذلك العلم ليس نظريا، وإنما العلم ضروري، حصول العلم ضروري. مثلا حتى يتوضح لنا بالمثال، مثلا هذا المائع، هذا المائع مما قامت البينة على خمريته. انتبه إلى هذه المقدمة، هذه مقدمة نظرية كسبية. لماذا مقدمة نظرية كسبية؟ الآن هذا مائع، نحن لا ندري هذا المائع هل هو خمر أو هو ماء. إذا كان خمر له حكم، وإذا كان ماء يترتب عليه آثار الماء اللي هي إباحة الشرب، جواز الطهارة به وجواز الوضوء. الآن قامت البينة، نحن لماذا نقول هذا خبر، هذه مقدمة كسبية نظرية تحتاج إلى دليل؟ البينة لابد من إقامة الدليل على عدالتها. البينة تعرف ما هي البينة؟ البينة يعني الشهود، يعني شاهدان عدلان يشهدان بأن هذا ما يحصل. لابد أن نعرف عدالتهما أولا، لابد أن نعرف أنهما عدلان. فإذن هذه مقدمة نظرية. طيب المقدمة الثانية وهي الكبرى، وكل ما قامت البينة على خمريته فهو شو؟ فهو خمر. فهذا المائع النتيجة ما هو؟ هذا المائع خمر. طيب الآن هذه هي أيضا مقدمة الكبرى، هذه المقدمة النظرية أم لا؟ لأنها فيها ملازمة بين الطرفين، بين طرفي القضية. الكبرى متضمنة للملازمة بين قضيتين، فهي أيضا مقدمة نظرية ليست مقدمة، لأنه حكم عقد، لأنه حكم عقد. طيب هذه البينة الآن على الخمر أيضا هي مقدمة نظرية. ماذا أنتجت؟ هذا الماء يعقم، هذه أيضا مقدمات. هذه النتيجة لها لازم، الكفت الآن لازم هذه النتيجة ضروري وليس كسبي، ليس نظري. لازم هذه النتيجة هو ضروري وليس كسبي. لازم هذا الضروري شو؟ لما نقول بهذا الماء يعقم الخمر ماذا؟ الخمر ولازم النتيجة هو شو؟ الحكم بأي شيء؟ الحكم بحرمة الخمر. الحكم بحرمة الخمر ما هو؟ ضروري أن كسبي، ضروري. فقد يكون هذا علمناه من خلال هذا العلم حصل لنا، لازم النتيجة توقف على مقدمات نظرية. فنحن حتى لو نسلم، حتى لو سلمنا بأن العلم الحاصل بسبب الخبر المتواتر يتوقف على مقدمات نظرية، إلا أن لازم النتيجة شو؟ لازم النتيجة بعكسه لا يتوقف على مقدمات النظرية، بل هو ضروري يعلمه. فربما يكون هذا، لذلك قال لأن الاحتياج إلى النظري لا يوجب كون الحكم نظريا، طيب كلازم النتيجة، شايف؟ مثل لازم النتيجة، لازم النتيجة الآن ليس نظريا وإنما هو ماذا؟ ضروري، لا يحتاج إلى، فهمتم؟ هذا ما ذكره الشهيد الثاني. وعلى هذا، بناء على هذا، ماذا يثبت عندنا؟ يثبت عندنا أن العلم بالخبر المتواتر ليس نظريا وإنما شو؟ بل هو ضروري. فهمتم الآن؟ بل هو ضروري حتى وإن كانت مقدماته نظرية. ونحن نتكلم عن أقسام الخبر الخمسة، نحن ذكرنا خمسة أقسام للخبر، خمسة أقسام للخبر. القسم الأول ما هو؟ تتذكرون؟ الخبر أن يعلن صدقه بالقطع لكن بالضرورة، يعني الخبر مقطوع الصدق بالضرورة. قلنا مثل ماذا؟ مثل الخبر المتواتر، هذا طبعا له أقسام وله فروع. مثل الخبر المتواتر، المتواتر لفظا. أيضا من أقسام هذا الخبر الذي يعلم صدقه بالضرورة ما علم وجود مخبره. التفت، عندنا مخبر وعندنا مخبر. مخبر بصيغة شو؟ بصيغة اسم الفاعل، ومخبر بصيغة اسم المفعول، يعني متعلق الإخبار. ما هو مرة أنت تخبر، تخبر عن شيء، تخبر عن شيء، هذا الشيء الذي تعلق به خبرك ماذا يسمى؟ مخبر، يسمى مخبر. الآن هذا القسم أيضا يدخل ضمن الخبر الذي يعلن صدقه بالقطع لكن بالضرورة وليس بالنظر. نحن قسمنا الخبر إلى خمسة أقسام: ما يعلم صدقه ضرورة بالقطع، ما يعلم كذبه ضرورة شو؟ بالقطع، ما يعلم صدقه ضرورة بالكسب، ما يعلم كذبه ضرورة بالنظر، عفوا بالضرورة. أيضا كلامنا عن القسم الأول، فنقول من أقسام الخبر الذي يعلم صدقه بالضرورة ما علم وجود مخبره بالضرورة. طبعا مثل ماذا؟ مثل وجود مكة. وجود مكة إذا أخبر المخبر بأن مكة موجودة، هل تكذبه أم تصدقه؟ هل هو صادق أم كاذب؟ فهنا يعلم صدقه بأي شيء، بالدليل أم بالضرورة من دون دليل؟ بالضرورة من دون دليل. ها؟ حتى شفت هذاك. هذا القسم الأول. انتهينا من القسم الأول. نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني من الخبر، وهو ما علم صدقه، لكن شو يعني صدقه؟ نعلم صدقه قطعا، لكن كذبا بالكذب، يعني بالدليل. بالدليل مثل ماذا؟ بالدليل لا بالضرورة. مثل ماذا؟ مثل خبر الله سبحانه وتعالى. خبر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل حينما يخبر، سواء كان حديثا قدسيا او احاديث تأتي، هذا الخبر عن الله صادق ام لا؟ يعني اذا ثبت انه عن الله، هل الله صادق ام لا؟ صادق. كيف تعرف انه صادق؟ بالضرورة لا مولانا، وانما بالنظر. صدق الله يحتاج الى دليل. الدليل على صدق الله ما هو؟ هو قبح الكذب عليه تعالى. الله صادق، من اين علم؟ بالدليل. لا بد لك انت وجود الله اثبته بالدليل، مع انه من البديهيات. انت تحتاج الى اثبات وجود الله الى الدليل، فكيف الى صفاته؟ الله صادق، بأي شيء تثبته؟ بالدليل. ما هو الدليل؟ قبح الكذب عليه تعالى. إذن خبر الله عز وجل هذا واحد، يقام عليه الدليل، يقام على إثباته دليله، لا يثبت إلا بالدليل. الخبر الثاني خبر الرسول. خبر الرسول ليس بالضرورة أن يكون نبينا، لا، المراد من الرسول أعم، الأعم من خبر نبينا. يعني سواء كان نبينا أو كان نبي غيرنا، فهو شو خبره؟ أيضا خبر الإمام مع هذولا خبران هنا، وخبر الإمام، خبر الرسول سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله أو كان غير نبي، وخبر الإمام. هذا أيضا خبر الرسول وخبر الإمام يعلم بصدقهما وبصدورهما من الإمام، وأن الإمام فيه صادق بأي شيء؟ بالدليل، بالكسب. الدليل ما هو؟ كان الدليل القطعي على ثبوت العصمة للأنبياء والأئمة عليهم السلام. إذن الدليل هو العصمة، والعصمة كيف نثبتها؟ بالبداهة أم بالدليل؟ أيضا بالدليل. أنت كيف تثبت عصمة الأنبياء؟ تحتاج إلى دليل، عقليا أو نقليا تثبتها، عقليا أو نقليا لا إشكال فيه. العصمة أيضا خبر جميع الأمة، جميع الأمة الإسلامية إذا أخبرت خبرا فنقطع بصدقه، لكن كيف نقطع بصدقه؟ نقطع بصدقه بالدليل. الدليل ما هو؟ الدليل هو الإجماع، والإجماع من الأمور التي قام الدليل على اعتبارها وحجيتها أم لم يقم. فالإجماع خبر جميع الأمة، هذا يثبت صدقه بالإجماع. الإجماع دليل، يحتاج يفتقر إلى دليل، لا بد من إقامة دليل. إذن نحن الآن نكتب هذه الموارد، هذه الأقسام التي يتوقف فيها صدق الخبر على الكتب، يتوقف فيها صدق الخبر على الكتب والنبر. ما علم الخبر الذي علم صدقه قطعا بالكتب والنظر لا وليس بالضرورة، يعني هذا يفتقر إلى دليل، هذا يفتقر إلى دليل. منهم مثلا خبر الله تعالى، خبر الله تعالى يحتاج إلى دليل، نحن نعلم بصدقه قطعا لكن بأي شيء؟ بالدليل. الدليل ما هو؟ قبح الكذب. أحسن، فأنتم تكتبون قبح الكذب، قبح الكذب عليه تعالى. هذا مثلا أيضا خبر الرسول، سواء كان نبينا أو نبي غيرنا، خبر الرسول وخبر الإمام، هذا نقطع بصدق خبر الرسول وخبر الإمام بأي شيء؟ أيضا بالدليل. الدليل ما هو؟ العصمة، لعصمتهم العصمة شو؟ قامت دليل، التي قامت دليل، قام الدليل على إثباتها. القول الثاني مثل أيضا بعد يندرج فيه من؟ خبر جميع الأمة، خبر جميع الأمة هذا أيضا يحتاج إلى دليل. متى نقطع بالعلم بصدقه، بصدق هذا الخبر؟ عند قيام الدليل وهو الإجماع، عند قيام الإجماع. طبعا الإجماع مدلول الدليل، ها، الإجماع مدلول الدليل، بمعنى أن الإجماع شو؟ تام الدليل على اعتباره وحجيته. بقيام الإجماع الذي تام الدليل على إثباته. طيب، من هذه الأمور أيضا الخبر المحفوظ بالقرائن، من هذه الأمور الخبر، والخبر المحفوظ بالقرائن، بالقرائن الموجبة للقطع بصدقه. مثل أخبار شخص بأنه مريض ولونه ونبضه يدلان على مرضه. شخص يقول أنا مريض لكن لونه أصفر، وجهه أصفر، دقات قلبه شو؟ مضطربة أو سريعة، ماذا تحكم عليه؟ أو ما على أي شيء يحكم عليه الدكتور؟ مباشرة الطبيب يقول له أنت مصاب بالحمى أو مصاب بالالتهاب، هذه قرائن لكن أعراض، هذه أيضا لا تثبت إلا بالدليل. أيضا هذا يدخل فيه الخبر المتواتر معنى، والخبر المتواتر معنى الخبر المتواتر معناه مثل ماذا؟ مثل شجاعة علي، مثل شجاعة علي وكرمه وكرم حاتم. طيب، هذا الخبر كرم حاتم الطائي، هذا الخبر الآن ما جاء هذه الأخبار ما جاءت بلفظ واحد، جاءت بعدة ألفاظ، وأنتم تعلمون أن كل لفظ من الألفاظ يدل على معنى موضوع بإدائه. حول شجاعة علي، مرة يقولون علي أسد، مرة يقولون علي شجاع، مرة يقولون علي باسل، مرة يقولون علي ضيغم، وهكذا. هذه كل الأخبار من جميع هذه الأخبار لها قدر مشترك، القدر المشترك وهو الشجاعة والكرم، القدر المشترك وهو الشجاعة والكرم جاء متواترا، لكن هذا إثباته أيضا يحتاج إلى الدليل، هو من معرفة معاني هذه الألفاظ. الدليل هو معرفة، يعني لابد من إقامة الدليل على أن المراد من هذا اللفظ هو الشجاعة، أو من هذا اللفظ الجود والكرم، لابد من. طيب الآن نأتي إلى القسم، هذا نفس القسم لكن نقول ما علم وجود مخبره. ما قلنا في القسم الأول ما علم وجود مخبره، لكن هنا ما علم وجود مخبره بالكسر. نفس الأقسام التي ذكرناها في القسم الأول نذكرها هنا في القسم الثاني، ما علم وجود مخبره بالكسر. ومنه ما علم وجود مخبره بالكسر والنظر، بالكسب والنظر. طيب كقول القائل محمد رسول الله، محمد رسول الله. شوف الآن نحن نعلم بوجود محمد، لكن نعلم بوجود محمد شو؟ إثبات الرسالة محمد رسول الله، إثبات الرسالة للرسول شو؟ تحتاج إلى دليل أم لا تحتاج؟ لأن أنت تدرسون في العقائد إثبات النبوة، لكن بالدليل، بدليل، دليل نظري. الآن نأتي إلى القسمين المتبقيين، وهو القسم الثالث والقسم الرابع. هذه القسم الثالث والقسم الرابع وهو ما الخبر الذي يعلم كذبه ضرورة وكسبا، ضرورة وكسبا، لأنه ذكرنا أقسام القسم الأول اللي هو الصدق. الآن نأتي إلى القسم الثاني، القسم الثالث والرابع. ما علم الخبر الذي يعلم كذبه ضرورة وكسبا، هذه من خلال المقايسة بالأمثلة السابقة نعرف أمثلتها ونعلم من مراد من الأمثلة. فمما علم مثال، يعني نأخذ المثال، فمما علم كذبه ضرورة، مثل ماذا؟ مما علم كذبه ضرورة هو الخبر الذي خالف المتواتر. سوف عرفنا الخبر المتواتر نحن، هناك خبر متواتر، هذا الخبر يخالف الخبر المتواتر، شوف يحتاج إلى دليل أنه كاذب، تثبت أنه كاذب، لا يحتاج إلى دليل. خبر يخالف الخبر المتواتر يعني نقيض الخبر المتواتر، عكس الخبر المتواتر فهو كاذب طبعا، بالضرورة كاذب، لا يحتاج إلى دليل. طيب ومما علم. عدم مخبره، هاي مخ حتى أصبح مخبره، مخبره حسيا. كيف نحن نعلم أن النار شو، حارة ولا باردة؟ النار النار النار. فإذا أخبر الآن مخبر حسي أخبر أن النار باردة، النار باردة موجود، هذا المخبر موجود، هل هذا المعجزة يعني؟ ألا بالمعجزة؟ ما لنا علاقة بالمعجزة؟ طيب طبعا هذا فهو كاذب ضرورة، يعني بالضرورة، هاي كله بالضرورة. طيب أو علم كذبه، كذبه وجدانا، الآن مو قرأنا حسا حسيا، الآن وجدانيا بالوجدان، من هو؟ كأن يقول، يقول المخبر أن الإنسان لا يشعر بالجوع أو العطش، يعني يقول الإنسان لا يجوع ولا يعطش، ممكن؟ الإنسان لا يجوع ولا يعطش مخلوق يعني الآن ميت، ما يشمه إنسان يعني ميت. طيب أو بديهيا، مو هاي وجدانيا، أو بديهيا كأن يكون ليس الواحد نصف الاثنين، هل واحد نصف الاثنين ام لا؟ هذا يقول ليس الواحد نصف الاثنين، هذا يقول ليس الواحد نصف الاثنين. طيب هذا كلها شو، هذه الاخبار مقطوع الكذب بالضرورة، جميع هذه الاخبار مقطوعة، مقطوعة الكذب، فجميع هذه الاخبار مقطوعة الكذب بالضرورة. أما الخبر المعلوم الكذب طبعا، لكن بالكسر والنظر وخلاف هذا، هذا هنا ضرورة. الآن نأتي الخبر المعلوم كذبه كسبا، يعني بدل ضرورة تضعون شو، كسبا. نعرف الأمثلة الآن. أما الخبر المعلوم كذبه طبعا ولكن بالكذب، بالكذب يعني لا بالضرورة. مثل فهو الخبر، الخبر يعني مثل الخبر المخالف لما دل عليه دليل قاطع بالكذب، مثلا نحن عندنا على إثبات الحدود للعالم ماذا نقول؟ العالم متغير وكل متغير حادث، ماذا تنتج؟ العالم حادث. هذا ماذا يقول؟ يقول في النتيجة العالم قديم، في النتيجة خبر المعلوم كذبه ولكن بالكذب، هو خبر مخالف لما دل عليه دليل قاطع بالكذب. الآن شوف العالم كأن يكون مثل أن، يكون في نتيجة القياس الدال على حدود العالم أن العالم هذه مع العلم شو هو القياس يقول العالم حق، فهو شو الآن هذه النتيجة، النتيجة صحيحة معلوم كذبها؟ لا بالكذب، خالف النتيجة، هو خالف النتيجة. نحن نقول العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث المفروض ينتج هذه النتيجة. هو يقول العالم قديم، هذا بالكسب والنظر استدل على ذلك. أيضا من هذا القسم، من هذا القسم، ومن هذا القسم الخبر الذي توفرت فيه دواعي النقل ولم ينقله كسقوط المؤذن من على المنارة، دواعي توفرت فيه دواعي النقل. طيب أنتم عندكم مؤذن في القرية، المسكين قبل ما في ميكروفونات، هذا يصعد فوق المنارة وسقط المؤذن، وقع من فوق، إذا وقع مات أم لا؟ إذن هذا لابد أن نخبر العالم بأنه مات، لابد أن نخبر بأن هذا الرجل سقط من المنارة، من على المنارة. فإذا لم يحدث فهو شو؟ شو؟ دواعي النقل ولم ينقله. الآن نأتي إلى القسم الأخير. القسم الأخير معروف لكم، القسم الأخير من هذه الأقسام الخمسة، القسم الأخير وهو ما يحتمل الصدق والكذب، وهذا عرفتموه في التعريف في المنطق، في تعريف القضية، أو في تعريف الخبر. نحن ذكرنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، مع قطع النظري عن المخبر، لذاته يحتمل الصدق والكذب. هذا القسم الأخير تقريبا جميع القسم الخامس ما يحتمل الصدق والكذب. هذا الثالث والرابع، نحن قرأنا سوى قرأنا هذا الثالث والرابع. القسم الأخير هو الخبر الذي يعلم أو يحتمل الصدق والكذب، هذا القسم الأخير، وهو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا يشمل جميع الأخبار، جميع الأخبار التي بأيدينا، إلا ما خرج بالدليل أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني، إلا إذا علمنا أن يعني بعض الأخبار معلومة الصدق قطعا، اللي هي الأخبار المتواترة في القسمين الأولين. فجميع هذه الأخبار التي بأيدينا كلها تحتمل الصدق والكذب، أكثر الأخبار الموجودة بأيدينا. وقسم من هذه أبا يعني من الأخبار الذي وافق القسمين الأولين فهو قليل قليل جدا، مقطوع الصدق، قليل قليل جدا. لهذا أنت احتجت إلى قيام الدليل على حجية الخبر، ولا أنت لماذا لا تأخذ بكل خبر؟ تقول هذا خبر ربما لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لهذا أنت لا تعمل به إلا بالدليل القطعي الذي دل على حجيته وعلى اعتباره. يبقى علينا نصل إلى بحث آخر، وهو تقسيم الخبر مطلقا، لكن إن شاء الله يأتي في درس آخر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.